دارت في راسي الطن عاد بديت انا نفطن دخلتني غير بالفن وزربات عليا تقول ساكن فيها جنة وضرب فيها الودن وانا لي رصاص خل وقلبات يا فيا طحي لك البطن أنا وزي محمد مالك أعيد جبل إياه والمسلم.